قال رحمه الله: ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرا. طيب، معنى هذا البيت أن الفعل قد يحذف ويبقى الفاعل، والمصنف رحمه الله تجوز في قوله فعل أضمرا، وأراد بذلك أي حذف، فعل أضمرا أي حذف، وإن الفعل ما يضمر ولكن يحذف. فلذلك بعضهم يقول لو قال ويرفع الفاعل فعل حذف كمثل زيد في جواب من وفى لكان أفضل وسلم من التجوز هذا بقوله أضمرا. لكن المصنف استعمل هذا وغيره يستعملون الإضمار ويقصدون به الحذف. فالحاصل من هذا البيت أن الفاعل كما يرفع بفعل ظاهر قام زيد قد يرفع أيضا بفعل مضمر أي محذوف، يرفع بفعل محذوف كما هو في قولك في جواب من قرأ فتقول زيد، فتقول زيد يسألك شخص من قرأ فتقول زيد، فزيد ما إعرابه؟ فاعل لفعل محذوف تقديره قرأ زيد. كذلك ما جاءك أحد فتقول بلى زيد، ما جاءك أحد أنت تنفي فتقول هذا الذي ينفع عنه هذا الشيء فيقول بلى زيد، أي بلى إيش؟ جاءني زيد، كيف ما جاءني أحد؟ بلى زيد أي بلى جاءني إيش؟ زيد. فنعم، فإما أن يكون في جواب استفهام أو في جواب نفي، أو في جواب نفي يعني تنفي ما تقدم، يعني العموم تنفي العموم مثلا المتقدم فتقول بلى زيد أي أتاني زيد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله، ما إعراب الله؟ فاعل لفعل محذوف تقديره خلقهن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أي خلقهن الله. هذا وجه من الأوجه. والوجه الثاني خبر لمبتدأ محذوف هو الله، هو الله خلقهن أو خالقهن الله، خبر لمبتدأ محذوف. طيب، فهذا هو معنى هذا البيت أن الفعل الرافع للفاعل قد يذكر وقد يحذف، الفعل الرافع للفاعل قد يذكر وقد يحذف، وحذفه على نوعين، إما أن يكون واجبا أو يكون جائزا. حذف هذا الفعل الذي يرفع هذا الفاعل الذي يبقى ويحذف فعله، حذف هذا الفعل قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. فالجائز كما إذا وقع في جواب الاستفهام أو وقع في جواب النفي، وقع في جواب الاستفهام أو جواب النفي، مثل قولك من قرأ فتقول زيد، من ضرب محمدا فتقول زيد أي ضرب محمد زيد، ما جاءك أحد فتقول بلى زيد، بلى زيد. وجو وجوبا إذا وقع بعد أداة الشرط، إذا وقع بعد إن مثلا أو بعد إذا، فإنه يحذف وجوبا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، فأحد فاعل لفعل محذوف دل عليه المتأخر استجارك، أي وإن استجارك أحد من المشركين فاستجارك فأجره، تكون جملة استجارك هذه تفسيرية لا محل لها من الإعراب، استجارك المتأخرة واضح. فهنا يكون الحذف واجبا إذا وقع بعد أداة الشرط التي لا يدخل، التي لا تدخل إلا على الأفعال، إذا وقع هذا الاسم بعد أداة الشرط التي لا تدخل إلا على الأفعال مثل إن وإذا شرطيتين، فتقول إن زيد قام أكرمتك، إن زيد قام أكرمتك، ما إعراب زيد؟ فاعل لفعل محذوف تقديره إن قام زيد قام إيش؟ أكرمته. جملة قام هذه التفسيرية لا محل لها من الإعراب، وفعل الشرط محذوف تقديره قام دل عليه المتأخر. ومنه ما سمعت وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. وكذلك أيضا بعد إذا الشرطية لأنها لا تدخل عند جمهور البصريين إلا على الجمل الفعلية، إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت، ما إعراب السماء؟ فاعل لفعل محذوف تقديره إذا انشقت السماء انشقت، وجملة انشقت تفسيرية لا محل لها من الإعراب. فحذف الفعل الرافع للفاعل إما أن يكون جوازا، وذلك إذا وقع في جواب الاستفهام أو وقع بعد النفي، أو يكون وجوبا، وذلك إذا وقع بعد أداة تختص بالأفعال مثل إن ومثل إيش إذا، هذان أداتان أو هذان أداتان لا يدخلان إلا على الأفعال، كما في قوله وإن أحد المشركين استجارك، وكذلك إذا السماء انشقت. فيكون هذه الأسماء التي وقعت بعد أدوات الشرط هذه فاعلا لفعل محذوف وجوبا دل عليه المتأخر، فاعل لفعل محذوف وجوبا دل عليه المتأخر. هذا هو معنى البيت. ويرفع الفاعل فعل أضمرا، وأن قوله أضمرا فيه إيش تجوز، ويقصد حذف كما أصلحه الخضري هنا، قال ولو قال ويرفع الفاعل فعل حذف كمثل زيد في جواب من وفى لكان قال أحسن وأسلم له من التجوز هذا بالإضمار. طيب، وهذا الحذف والنائش على قسمين، واجب وجائز، ولا بد من دليل يدل على الحذف، لا بد من دليل يدل على الحذف، إما مقالي أو حالي، إما مقالي أو حالي، لا بد من هذا الدليل. أما الحذف مطلق فلا، لا بد من هذا الدليل الذي يدل على هذا الحذف، قرينة لفظية أو قرينة معنوية تدل على ذلك. انتهينا من هذا البيت، نأخذ غيره. كم بقي على الآن؟ 6 دقائق. يكفي إذا كان بقي 6، يكفي هذا نورمال. تبغى رشاد اليوم ولا؟ خلاص يكفي إن شاء الله، نجل يدرك. هذا تحفظه مع التقسيم الذي أشرنا إليه في خير وبركة إن شاء الله، الوقت ما يسعفنا إن شاء الله، لعل الله ييسر فيما بعد وقتا آخر إن شاء الله.